قبل أن أتي لهذه الأسئلة، سألني سائل سابقا فيما يتعلق ببعض العقود المستحدثة، وهي ما أحيانا يطلق عليها بعقود البناء والتشغيل والتحويل أو التمليك، وهي أحيانا يرمز لها بعقود البوت وهي البي أو تي، والذي مشروع الملك عبد الله في وقف الملك عبد العزيز بمكة، العمائر الكبيرة تقريبا قامت عليه. هذا في الواقع من العقود، يعني الاقتصاديين الإسلاميين مترددون في توصيفه، منهم يجعله عقد استصناع لأن بمعنى هذه الشركة يخول لها هذه الخاصية وتتفق معها تلك الجهة، وهي عاقدة تبرم فيها بعض العقود الاستثمارية الضخمة التي أحيانا تثقل كاهل الدولة فيما يتعلق بالميزانيات ونحوها، وهي عقود قديمة. يعني قناة السويس يقولون هي مبرمة بين بريطانيا وفرنسا ومع مصر على هذا العقد، وكذلك أو لمدة 90 سنة أو نحوها. وكذلك أحيانا ما يسمى بمنشآت الطاقة، توليدات الطاقة الكهربائية أو أحيانا الطرق ونحوها، التي أحيانا تحتاج الدولة إلى ميزانيات وتكلف الدولة ميزانيات ضخمة، وهي تعجز أحيانا عن إما بذلها أو تريد أيضا كذلك الاستثمار فيها وأن يشارك الناس في هذا الباب، طبعا كما لا يخفى من جهة الاستثمار. فهم في الواقع صنفوها على أنها استصناع، والاستصناع بمعنى كما مر معنا أن تصنع ثوبا أو قدرا أو ما شابه ذلك، فهذا يصنع هذا المشروع على اختلاف منشأة عقارية كما قلنا، توليد طاقة، طرق، جسور ونحو من ذلك. الإشكال قد يكون في ما يسمى بالسداد بالقيمة، وهو غالبا هناك يقدر مقدار زمني أن تأخذ الشركة، أو أحيانا تتحد شركات معينة في المشاركة في بناء هذا المشروع على حسب ضخامته، يعني قد يكون مطارات ونحوها، في ماذا؟ في هذا القيمة كيف تكون؟ وهي في الغالب تكون تقدر بالمدة الزمنية، بمعنى 20 سنة، 25 سنة. يعني الملك وقف الملك فهد الملك عبد العزيز يقول انه 25 سنة، كما قلت قبل قليل قناة السويس قدر لها ب90 سنة اقل او اكثر. على كل حال تكون طبعا لا شك تكون لها دراسات معينة تسمى الجدوى الاقتصادية، ثم ما يمكن بعد ذلك من استثمار، يعني طرق ما يسمى السيارات او البواخر ونحوها او السكن او نحو من ذلك. فهنا قد يكون فيما يتعلق بهذه الأجرة المتعاطات في هذه المدة المعينة، يعني قد يكون لا تكون محددة واضحة، وعادة يشترط في العقود هذه نفي الجهالة. من أجازها بهذا العقد اعتبر بأن هذه الجهالة جهالة يسيرة مغتفرة، باعتبار أن هذه 20 سنة أو نحوها ما يسمى بالدراسات هي في الغالب تقريبية، فتقدر يعني تقدر هذا المشروع ماذا ستكون كلفته، فيكون كلفة هذا المشروع هو الاستصناع كلفته مثلا ب100 مليون أقل أو أكثر من ذلك. إذن العائد الذي سيكون في مدة 20 سنة أو 10 سنوات أو نحوها بناء على المستهلكين أو المستخدمين أو تأجير الأشياء أو نحو من ذلك، سيكون مثلا في مدة 10 سنين تأتي بهذه أو 20 سنة تأتي بهذه القيمة وما يسمونها النسبة الربحية لهم، بهذا يحقق. فتكون هذه وهي تسمى دراسات، وهي في الغالب تكون تقريبية قريبة إلى الواقع، لا شك أن قد يحصل فيها تفاوت. فمن هنا منهم أن أجازها واعتبر بأن هذا المقابل وإن لم يكن دقيقا في معرفة حده، لكن تسمى هذه جهالة مغتفرا بها، وهي جهالة نسبية ليست كبيرة. ولذلك اشترط البعض أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك مقدرا، بمعنى هذا المشروع تكلفته كم هي؟ مثلا 100 مليون، التقدير النسبي الذي تقبله الشركة لها مثلا 10%، إذا ستكسب على في هذا المشروع الذي هو ب100 مليون في مدة 10 سنوات أو نحو من ذلك حتى تستوفي مثلا ب100 مليون وعشرة أو 20، إذا لها أن تتقاضى من هذه الأجور إلى أن تبلغ تلك النسبة، وذلك المقدار المال المحدد. فهنا تكون ماذا؟ العوض يكون محددا معلوما، فلها أن تتقاضى، فيبقى بعد ذلك التفاوت في ماذا؟ في مدة زمنية، هل يكون ذلك في 10 سنوات، في 8 سنوات، في أقل أو أكثر. فإذا استوفت حقها أي بالربح الهامشي لهذا المشروع، فلها بعد ذلك أن تفعله. منهم من كما قلت فعله خرجه على عقود الاستصناع، ومنهم من خرجه على عقود الجعالة. لكن أيضا كذلك في عقود الجعالة يشترط أن يكون الجعل كما سيأتينا الجعل معلوما. والجعل بمعنى أن يبني لهذه المواصفة بناء طاقة أو نحو من ذلك بهذه المواصفات ونحوها بمبلغ وقدره كذا، وهو ما يسمى بترسية المشروع كالذي مر معنا بالمناقصات. فالذي عند ذلك الشركة وهو ما يتعلق بالسداد ونحوه فعند ذلك يكون. إذن هذا ما يتعلق بهذا العقد الذي سأل عنه البعض. سأتي على ما يتيسر من هذه الأسئلة ولعلي أرجي بعضها إلى يوم غد. قال كيف يصح السلم فيه؟ هذا الظاهر السؤال فيه نقص. قال لماذا لا يضمن إذا مات المكفول ويضمن إذا تعذر إحضاره؟ لأنه إذا مات ماذا سيحضر؟ يعني هو كفل أن يحضر بدنه، وإذا لم يحضر بدنه فيصبح ماذا؟ ضامن للحق الذي عليه، لأنه لم يحقق ما تكفل به فلم يستطيع الإحضار بالبدن. لكن إن كان ميت كيف سيكون إحضاره؟ أكثر ما عنده أن يقول هذا قبره وشأنكم به خذوا حقكم منه، ففرق بينهما. قال في بيع السلم أن يعطي بعض قيمته ويشترط أن يكون الباقي بعد تسليم المال. قلنا هذا الشرط غير صحيح، ويصح السلم في ماذا؟ فيما سلم من المال، لأنه يشترط بالسلم عدم التأجيل، لأنه لو كان تأجيلا بعد ذلك يكون بيع الدين بالدين وهو من البيوع المنهية عنها. هل يجوز بيع الأجهزة الإلكترونية أو السيارات أو العقارات بالسلم؟ السيارات والإلكترونيات يمكن، لأنها يمكن أن يكون فيها أن تكون موصوفة، لكن العقارات لا يمكن، يعني لا يمكن أن تأتي بيت بمثل بيت. وهنا السيارات أو الإلكترونيات أو نحو من ذلك إذا كانت جديدة، أما إذا كانت مستعملة فلا يمكن، لأنه لا يمكن أن تأتي بسيارة بهذا الاستعمال بهذا النوع بمثلها مرة أخرى. إنما كما مر معنا أن يكون استصناع السلم إذا كان يمكن أن يكون موصوفا وتأتي بوصفه، لأنه شيء في الذمة. فالسيارة بهذا الموديل بهذه المواصفات نعم يمكن أن تأتي بها ويصح فيها، وكذلك الإلكترونيات. آخر سؤال لعله، قال في حكم بيع وشراء الأسهم التجارية والمضاربة فيها. هذا أوضحته سابقا، لأن قلنا السهم يمثل ماذا؟ حصة مشاعة في هذه الشركة، فيصح أن تشتريها نعم كما تستطيع أن تشتري، ولذلك يصح، وهذا سيأتينا في باب الشفعة، أن يكون 10-20 ألف أقل أو أكثر يشتركون في أرض واحدة ويكون ملكهم له مشاعا، فيجوز أن يبيع أحد هنا ماذا؟ حصته، ويبقى بعد ذلك تأتي مسألة الشفعة. المساهمة والأسهم في الشركات هي مثل ذلك، فيملك السهم أو السهم يمثل حصة مشاعة في هذه الشركة، فهل يجوز شراؤها؟ يرجع إلى هذه الشركة ونشاطها، فإن كانت نشاطها في خمور وخنزير ونحو ذلك من هذه المحرمات فلا يجوز شراؤها ولا التعامل بها ولا شراء أسهمها، ولا كذلك البنوك الربوية. ولذلك لا يخفى عليكم فيما يتعلق البنك الأهلي لما طرح أسهمه وكانت الفتاوى في هذا، ومنها فتوى الشيخ عبد العزيز الشيخ وفقه الله المفتي بأن ما يجوز المساهمة فيها لأنه ماذا؟ بنك ربوي ويتعامل بالربا، فعند ذلك لا يصح ماذا؟ الشراء وأسهمه. المضاربة هي نوع من هذا، وإن كان يبقى بعد ذلك هذه المضاربة في الواقع تكون فيها نوع من المخاطرة، مخاطرتها شديدة، لكن على كل حال في أصل البيع والشراء فيها هو بيع للأسهم وشراء للأسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.